الحمد لله الذي بصر من شاء من عباده لنجوم الطريق المستقيم. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا ربكم، اتقوا من يعلم سركم وجهركم، اتقوا من فعل الطاعات والبعد عن المحرمات. عباد الله، لقد عظم الله تعالى حقوق العباد وشدد في النهي عن الاستقالة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع محذرا من ذلك: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم بقبض بعض. إذا كان من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنها وشدد النكير على فاعلها بعد الشرك بالله هو قتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة منكرة شنيعة حذر منها ربنا تعالى وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وتوعد بعظيم الجزاء على من قتل مؤمنا، فقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مسلم لاكفهم الله جميعا على وجوهه في النار. فالحذر صلى الله عليه وسلم من مجرد اعانه على القتل، روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامه مكتوبا بين عينيه آيس من رحمه الله. عباد الله، اين عقول من يدعون الاسلام؟ اين دينهم؟ اين خوفهم من الله؟ ما هذا التساهل في امر الدماء والقتل؟ اهان عليهم الامر حتى صار بعضهم يفني لنفسه بكل دماء الناس ثم يستحلها. ولقد اخبرنا الصادق المصدوق خبرا يوجب الحذر والخوف من الله، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بين يدي الساعه الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلق لهم هباء من الناس يحسبون اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. فكيف يمكن القاتل على الفعل وهو يعلم بشاعة جرمه وفظاعة فعله؟ فقد نصب له خصم يوم القيامة، وقد نصب له خصم يوم القيامة في كل حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشكو اوداده دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فلا يتذكر القاتل كم نفس آذى وكم قلب أفزع فهذان الوالدان مكرومان عصر القلم قلوبهما وأذاقهما بئس الحلقم المصيب فحل الحزن ذمورهما وهدى قوامهما وأطفال صغار فقدوا عائلهم ومربيهم يريدون الرحمة في قلوب الناس ربما تشتت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم في أي حفرة أرد القاتل فيها نفسه وأي ورقة ورق فيها يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورقات الأمور التي لا مخرج لمن وقع نفسه فيها سفر من حرام بغير حل عباد الله قد شدد الإسلام على أمر قتله وعظمه ولم يعصم دم المسلم فحسب بل عصم دم المسلم ودم الكافر وحرم الاعتداء على من أمنه المسلمون لأن المسلمين يد واحدة يسعى بأمتهم أدناهم فمن قتل من أمنه فقد خانهم مستحق عباد الله فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيبة 40 عاما قال ابن حجر رحمه الله والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعهد جزية أو بدلة من سلطان أو أمان من مسلم عباد الله ما هذه السفعة التي يعيشها من روع المسلمين وخالف جماعتهم وشذ عن طريقهم أفلا يتفكرون إلى أين يذهبون وما هم عاملون إنهم يتهمون العلماء والمجتمع بالضلال وأنهم هم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر في وقت تخلل به الناس فقاموا بسفك الدماء وتبريع الناس ظنا أنهم للإسلام ناصحون وللحق مبررون وربما تمام حتى كفروا من كفر وجعل ذلك ذريعة للقتل والتدمير والإفساد وهذه الفتن يا عباد الله مما حذرنا من نبينا صلى الله عليه وسلم راية التحذير وحفظها عنه صحابته الكرام ونقلها لنا الأئمة الأعلام بينوها لنا أتم بيانها فقد ذكر ما يحدث بعدها من الفتن ودلنا على ما يؤمننا منها وما يحصل لنا من حماية والسلامة من شرها فقال عليه الصلاة والسلام نسيت بتقوى الله واستمعوا الله وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم متكاسلين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن أول بدعة ظهور كانت في عهد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أناس كفروا أهل الإسلام من الصحابة والتابعين لهم الإحسان ومن سواهم على القاء تلوهم وسبقوا الإمام وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون ويقرون على الإسلام ويدعون أهل الأوثان فقد جاء في الحديث الذي خرجه الشيخان أن رجلا طائر العينين يشد الوجنتين ناشز الجبهة حتى المشية محلوق الرأس مشمر الإزار قال يا رسول الله وحب الله قال ويلك أولست أحق من الأرض أولست أحق أهل الأرض يتق الله ثم ظل الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أظن حلوقه قال لا لعله يكون يصلي فقال خالد وكم من مصدر يكون الإنسان ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم أمر أن أقم أمني بقلوب الناس وأشق عقولهم فاتقوا الله عباد الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يأمركم أن تصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلم وتسليما الحمد لله الحمد لله رب العظيم والنعم الجسيم انعم على عباده بحسن النعم وحذرهم من اسباب النقم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فاتقوا الله عباد الله تقول حق تقاته ولا تمن ولا تمكن الا وانتم مسلمون واعلموا ان تقوى سبحانه هي الحصن الحصين الواقي بقواعد الحسن والشرور وهي التي تنير طريقا مستقيما الذي يمكن من سلكه ويفوز من انتهك عباد الله ان من توجيهاته صلى الله عليه وسلم لعباده المؤمنين السمع والطاعه لولاتهم ومعاونتهم على الحق وطاعتهم في تذكيرهم وتنبيههم برفق الولي وحب صلاح ولطف لهم وحب سماع على الكلمه والتدين بطاعتهم في طاعه الله سبحانه وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الله فقد عصى الامير وإنما الإمام دون المتقى به جاء في الحديث رواية ابن الصامت رضي الله عنه ركبى يعني رسول الله على السمع وطاعه في من شطنا ومكره في من شطنا ومكرهنا وأثرة عليه وصلى وسلم عباد الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تذكروا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم بجميع ذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله